فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للعمرة في رجب أفضلية؟ والله ما رجب ما فيه شيء خاص مثل غيره من الشهور، ولكن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول تستحب العمرة في رجب، لأن ابن عمر كان يعتمر في رجب. نعم.